الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن الآخون ذكر دليلين على استحالة أن يقول المولى صلي بقصد الامتثال. الدليل الأول ماذا كان؟ أنه يلزم قصد الامتثال متقدم ومتأخر في عالم التشريع. والمحذور الثاني بلحاظ عالم الامتثال، يعني المكلف لا يمكنه أن يمتثل ويقول أأتي بالصلاة، يفرض سجادته ويرفع يديه إلى شحمتي أذنيه ويقول أصلي بقصدي أأتي بالصلاة لأجل الأمر المتعلق بذلك. كده أمر ليس المتعلق بنا بالصلاة، وإنما الأمر متعلق بالمجموع المقيد لا بذات الصلاة، فلا يمكن أن يمتثل. فإذا لا يمكن أن يمتثل هذا المكلف، فكيف الله عز وجل يأمر بالصلاة بقصد امتثال محنث؟ إتيان بالصلاة بقصد امتثال غير ممكن، هذا محذور بلحاظ عالم التشريع، ثم بلحاظ عالم الامتثال. ثم قلنا بلحاظ عالم التشريع الإشكال يمكن دفع لما تقدم، ولكن بلحاظ عالم الامتثال الإشكال لا. ثم أقول هكذا أبين لك التسلسل بشكل جيد حتى هذا أختصر على أي حال. ثم الآخر قال قد يقول القائل منكم أنا يمكنني أن أدفع المحذور في عالم التشريع والمحذور في عالم الامتثال، أما المحذور في عالم التشريع فيقال بأنه المولى حينما يريد أن يأمر بأمر من اللازم أن المتعلق موجود ماذا؟ لا خارجا، وإنما إذا موجود خارجا ما معنى أن يأمر به؟ فإذا موجود خارجا بعد وجوده الخارجي لا معنى لأن يأمر به له، وإنما لا بد من وجوده تصورا ومعلوما. يمكن تصور الصلاة عنوان الصلاة زائد قصد الامتثال، وبعد التصور يأمر المولى. وأما بلحاظ عالم الامتثال فصحيح المكلف لا يمكنه أن يأتي بالصلاة بقصد الامتثال، لكن هذا متى لا يمكنه؟ قبل أن يصدر الأمر. أما بعد أن صدر الأمر يمكنه الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال بعد ما صدر أمر غير موجود. الآخر هكذا قال أما ما ذكرته في دفع محذور عالم التشريع فهو متين حلو جيد أحسنت وأكملت وأجملت وأتممت. أفرض الجلال الحق. وأما بلحاظ ماذا؟ عالم الامتثال ما عفت لا ليس بك، لأنك قلت بعد صدور الأمر يمكن الامتثال وهذا يكفي، لأن ما كل شرط عند الامتثال، لا شرط عند صدور الأمر، مش منقول حتى عند الامتثال لا يمكن أن تمتثل. لماذا؟ لأنك حينما ترفع يديك إلى شحمتي أذنيك تقول هكذا أأتي بالصلاة لأجل ماذا؟ الأمر بقصد امتثال الأمر المتعلق بقصد أمرها، صار تطويل. أنا أقول بقصد امتثال الأمر تطويل، هذا يختصر هذا. أأتي بالصلاة لأجل أمر الأمر المتعلق من الواضح هذا كذب، لأن الأمر بذات الصلاة لم يتعلق، حتى تقول أأتي بذات الصلاة لأجل الأمر المتعلق بها، إنما الأمر تعلق بما بالمجموع المقيد. وقلنا في ذاك الدرس السابق لعل قائل يقول شيخنا فلنأتي بالمجموع المقيد بقصد الامتثال. أقول لك يلا شو علم شلون ضلت أنا يلا شلون تقول يلا إيش لابد تقول؟ أنه أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي بهذا بقصد الامتثال. أقول هذا لم يقل به فقيه، لم يقل فقيه بأن هذا لازم، كل الفقهاء يقولون لأنه يكفيك أن تقول أأتي بالصلاة لأجل أمر متعلق بها. فإذا كان كذلك إذن كيف يقول الفقهاء هكذا مع أن ذات الصلاة لم يتعلق بها؟ أمر هذا كله بينا، ثم بينا في الأخير هنا وصلنا هذه نقطة الربط بين الدرس السابق وبين درسنا الآن، فالتفت جيدا. لعل قائلا يقول، لعل قائلا يقول بل مولانا أنه أنا يمكن أن أوجد لك أمرا بذات الصلاة، صحيح والأمر متعلق بالمجموع المقيد، لكن تعلق الأمر بالمجموع المقيد أمر بالتالي بذات المقيد. وبعبارة أوضح، الأمر بالصلاة زائد قصد الامتثال بالتالي أمر بمن؟ بذات الصلاة. فإذا ذات الصلاة صار أمر بها، فيمكن أن يكون بذات الصلاة لأجل الأمر المتعلق بها. هذا صدق السابق الثاني. جوابنا الآن درس جديد من الآن، نقول الأمر بالمجموع، أنت قلت الأمر بالمجموع أمر بكل واحد من أجزائه، الذي واحد من الأجزاء والمهم يا رحنا الريدة ذات الصلاة. هذا إن هذا كلامك يتم فيما إذا كان الشيء مركب من أجزاء، مثل من مركب من أجزاء؟ مثل ماذا؟ يؤمرني بالمركب في الصلاة المركبة من ركوع وسجود وقيام و و و، هنا يوجد عندنا أشياء متعددة، ركوع واحد، سجود اثنين، قيام كل واحد له وجود مستقل، صلاة. هذا المجموع يا أخي ما دام تعلق الأمر به فيستلزم ذلك أن الأمر بينه متعلق بكل واحد من أجزائه. لذلك نقول الأمر بالصلاة أمر، عرفت شو وجداني بعد لمن؟ بالركوع، بالسجود، بالقيام، لأن أصلا هو المركب يا أخي ليس له وجود إلا بالأجزاء، هي الأجزاء عين المركب. فإذا عين المركب فالأمر بالمركب أمر من قضائه من أجزاء، يعني كل هو المركب ما له وجود غيره. فهذا يتم فيما إذا كان عندنا شيء مركب من أجزاء، أما لم يكن الشيء مركب من أجزاء وإنما كان مقيد، نحن قيد ومقيد، صلاة مقيدة بقصد الامتثال، في القيد والمقيد لا يمكن أن يقال الأمر بالمقيد أمر بذات المقيد وهو الصلاة. لماذا لا يمكن؟ لأجل أن ذات المقيد وإن كان جزءا من المقيد إلا أنه جزء تحليلي لا خارجي، يعني العقل يحلل المقيد، المن يحلله؟ يجزئه يشطره. هل من يحلله الى ذات المقيد والى ماذا؟ قلبي. والا خارجين لا يوجد عندنا الا وجود واحد وهو وجود مجموع المقيد. انت يمكن يا اخي في الخارج تأشر لي تقول هذه صلاة أشر لي بيدك بالخارج اريدك وذاك شنو كم شبولا قصد الامتثال. ما لا لا يوجد وجود. فالركوع والسجود يمكن تفت الى الفرق يا اخي. يمكن ان تشير تقول هذا ركوع هذا سجود هذا قيام هذا تشهد يمكن. اما في القيد والمقيد لا يمكن. في القيد والمقيد لا يوجد الا وجود واحد. فاذا كان كذلك انت يا اخي نقول الامر بما يتعلق بما هو الموجود خارجا بالموجود الخارجي وبما ان الموجود الخارجي وجود واحد له وجود واحد. يتعلق بهذا الوجود الواحد ولا ينحل ولا ينحل لأنه في الخارج لا يوجد إلا وجود واحد. لا يوجد صلاة وقفة امتثال حتى ينحل الأمر. إلى الصلاة وإلى قبل وهذا بخلاف قلت بخلاف شنو قولوا ياي بخلاف في باب الأجزاء. هناك في باب الأجزاء حينما الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة فالصلاة كلهم مركب النية من ركوع وسجود وقيام. هناك وجودات معددة والمركب ليس إلا كل هذه الوجودات. فالأمر المتعلق بالكل أمر بكل هذه الوجودات ينحل إلى كل وجود وجود. فالأمر في الركوع يصيبه حصة من العمل وهكذا مثلا بل السجود يصيبه حصة من العمل القيام يصيبه حصة من العمل. هذا يسموه ماذا؟ أوامر ظنية. هذا اللي يعبر عنه بالأوامر. ذاك الأمر يرحل إلى أوامر ظنية بحدد الأجزاء. لكن هذا الانحلال إلى الأوامر الظنية لا يتم في باب القيد والمقيد. لماذا؟ لأن في باب القيد والمقيد لا يوجد إلا وجود وجود واحد والوجود بالباء بما يتعلق بالوجود. فإذا فرض الوجود واحد فالوجوب بالباء واحد. هذا ما هذا هو قدس سره. ولكن أعطى بيدك الآخنت خيط الإشكال الجديد مفتاح الإشكال الجديد. يمكن أن تشكل فتقول هو علمك الآخر أنه هذا كلامك أيها الآخر يتم لو أخذ المولى قصد الامتثال شرطة لم لا يأخذه شطرة. وش حكي تعبيرات تنجين طارق شطرة يعني شنو شطرة؟ جزء. تسلمت إذا أخذه جزء يمكن الأمر ينحل إليه فليأخذ المولى جزءا ولا يأخذه شرطة. فالخلاصة أنت تكرار هذا يا أخي الخلاصة أنت أيها الأخ تقول بأنه لا يمكن ذات الصلاة يتعلق بها أمر. هذا متى يتم؟ لو فرض أن قصد الامتثال أخذ قيد صار عندنا مقيد قيد ومقيد. هناك الأمر يكون واحد ولا ينحل إلى الصلاة وقبل الامتثال. فالصلاة لا يصيبها أمر. لكن إذا أخذ قصد الامتثال شرطة شطرة من جزء فصار كل مركب من أجزاء. فالأمر المتعلق بني بالصلاة وبالكل يعني المركب من الصلاة وقصد الامتثال سوف ينحل هذا الأمر إلى أمرين ضمنيين. أمر بالصلاة بعد كافي إذا ما أريد تكمل وأمر بقصد الامتثال مو مهم. هذا المهم هذا أريده. أمر بذات الصلاة إذا حصل. فإذا حصل الأمر بذات الصلاة أرفع يدي إلى شحمتي أذني وأقول أأتي بالصلاة بقصدي امتثالي الأمر المتعلق بها. لكن يا أمر إذا دارس كفاية الأصول يكون هذا الأمر شنو؟ أمر الظني. ما الأمر الظني إيه؟ بقصد امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة يا أمر أمر الظني. ذلك مولانا. فإذا كيف تقول يا صاحب الكفاية لو أطلق قصد الامتثال لا يمكن؟ يلزم المحذوف في عالم الامتثال. كلا لا يلزم المحذوف في عالم الامتثال. لو أخذ قصد الامتثال جزءا لا يلزم محذور، لأن ذات الصلاة حينئذ يتعلق بها أمر ضمني فأتي بها بقصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بذاتها. يجيب الآخون رضوان الله عليه يقول لا يمكن أخذ قصد الامتثال جزءا لوجهين، بل يتحتم أخذه. فإذا أخاف أطول بالشرح وبالكذا وتنسى الأول. طبق يا أخي طبق. لذلك يقول قدس سره إن قلت، هذا نكرر، نعم يعني الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها. شلون؟ بسبب الأمر، بالأمر يعني بسبب الأمر، بسبب الأمر بالمقيد، بالصلاة المقيدة في حالة المقيدة الأمر بها مقيدة أمرا بذاتها، لأنه المقيد مركب من جزئين، ذات الصلاة ذات المقيد والقيد ذات القيد. فالأمر المتعلق بالقيد ينحل علما إلى جزء، هو واحد من جزئين ذات الصلاة. يجي يقول قلت كلا لا ينحل إلى ذات الصلاة. لماذا؟ لأن ذات المقيد ذات الصلاة ما يمكن أن يتوجه لها أمور، هي لأن جزء تحليلي هي وليس خارجي. الأمر يتعلق بالوجود الخارجي، والوجود الخارجي في باب المقيد واحد، وإنما يتعلق في من الوجود الخارجي في باب الأجزاء. لذلك يقول لأن ذات المقيد عن ذات الصلاة لا تكون مأمورا بها. ليش؟ فإن الجزء التحليلي هنا مقدمة مطوية، هنا مقدمة مطوية. ما هي المقدمة المطوية؟ يعني لأن ذات المقيد جزء تحليلي، ذات الصلاة جزء تحليلي وليس خارجي. والجزء التحليلي لا يتصف بالوجوب أصلا. لماذا؟ ليش ما يتصف؟ ما يتصف بالوجوب؟ يقول فإنه ليس إلا وجود واحد واجب، وجودا واحدا واجبا بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة. يا أخي إذا قريناها بالرفع فإنه ليس إلا وجود كما في بعض النسخ، المعنى شيء يصير هكذا، يصير المعنى فإنه ضمير شأن، يعني هيك يصير فإنه ليس إلا، يعني ليس عندنا إلا وجود واحد في باب المقيد ضمير شأن، هذا يصير فإنه يصير ماذا؟ ضمير شأن. بعد ضمير الشأن ماذا؟ أحسه في حكم العدم مش لا شيء، يعني ليس عندنا إلا وجود واحد وهو المقيد، وهذا الوجود الواحد واجب بوجود النفسي، ما عندنا وجوبات متعددة. وإذا قرأت ماذا؟ بالرفع بالنصب يصير فإنه، هذا طبعا ليس ضمير الشأن، يعني ماذا يصير؟ فإنه يعني فإن وجود المقيد، فإن المقيد أو وجود المقيد بالأحرى سأوضح لعله الصين، فإنه يعني فإن وجود المقيد ليس إلا اسم، ليس ماذا؟ وجود المقيد ليس إلا وجودا واحدا واجبا ذلك الوجود الواحد بالوجود النفسي كما إن شاء الله يأتي في باب المقدم، نشير إلى هذا المقدم في باب مقدمة الواجب. والأمر سهل، يلا مو مهم لا تأخر، تأخرنا هنا إن قلت لعل هذا الذي قلنا حضرة جنابك تقول أنه هذا قصد الامتثال إذا أخذنا مقيدا، وبيأتي كلامك على أن وجود المقيد وجود واحد، فالأمر حينئذ يتعلق بالوجود الواحد ولا ينحل بعد ما أدري شنو إلى آخره. لكن لماذا لا نأخذ أو لا يأخذ المولى قبل الامتثال جزء؟ إذا أخذه جزء أنت سلمت في باب الجزء الأمر المتعلق بالكل، ينحل ماذا إلى الأجزاء؟ سلمت إن قلت نعم، يعني لا يوجد إلا وجود واحد، وإذا لا يوجد إلا وجود واحد في باب المقيد فلا يوجد إلا شنو؟ وجود واحد. ما دام الوجود واحد صحيح الوجود دير بالك لا تشتبه بهاي الباء وما أدري شنو الدال، هذا صحيح. لكن هذا الكلام يتم لو أخذ قصد الامتثال قيدا، أما لو أراد المولى يأخذ الجزء نجد محذور، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، يعني يصير الوجود وجود واحد وبالتالي الوجود وجود واحد. وأما إذا أخذ شطرا يعني جزء فلا محالة، حينئذ الصلاة راح تصير جزء وقبض الامتثال جزء. سمعنا شغل هذا الجزء الثاني تجيب ان اسمع قلت اخرنا المهم الجزء الاول وهو شنو؟ بات الصلاة ريد امر بها، فلا محالة الجزء الاول وهو ذات الصلاة صار به امر ينحل، ذلك الامر متعلق بالكل ينحل الى جزئه الذي الاول منهما هو ذات الصلاة، فذات الصلاة يصير بها امر نفسي لكن ظني قلنا اسم. واما اذا اخذ فلا محالة نفس الفعل، يا ابو نفس الفعل احنا قصده الصلاة الجزء الاول الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد، يعني الوجوب متعلق بالصلاة مع قصد الامتثال، فهذا ذات الفعل وهو الصلاة الجزء الأول يكون متعلق للوجوب. لكن أي وجوب؟ وجوب القضاء ماذا؟ نفس الظن قال مولانا. ليش يتعلق الوجوب بالجزء الأول؟ لأن المركب مركب من أجزاء، ولا وجود للمركب إلا بوجود ماذا؟ أجزاء. فالأمر المتعلق بالكل بالمركب متعلق بأجزاء، إذا المركب ليس إلا نفسه الأجزاء بالأسر، الأسر عمل بجميعها، ويكون متعلق بكل من الأجزاء هذا الأمر بالركوع العفو بالصلاة واحد وبقصد الامتثال كما في الصلاة هكذا. فلا أطيل لا تخاف أشوشك عنه، فإذا يتمثل لك المثال ماذا أخاف أشوشك وتطويل يصير حين هذا، ويكون تعلق متعلق بكل جزء لا تعلق بكل جزء لا بأمر مستقل، لا لا بكل جزء، يعني الصلاة واحد هذا جزء وقصد الامتثال جزء ثاني متعلق، هذا أمر نفسي ظني بكل جزء لا بأمر مستقل صدر من المولى، لا عفوا لا بنفس ذلك الأمر المتعلق بالكل هو ينحل ما أوتوماتيك بالي مولانا. لذلك ويكون تعلقه بكل كلنا عشانه تنوين شيء يسمونه هذا عوض، يعني كل جزء، ويكون تعلقه بكل يعني بكل جزء بعين تعلقه ماذا هو ذا إيه وأنه ماذا بأمر المستقل بكل جزء بعين تعلقه بالكل المركب، وماذا متعلق بالكل المركب ما تعين أبن يكون ماذا بالتالي منحل إلى أمرين ظنيين، فيصح حينئذ أن أرفع يدي إلى شحمتي أذني وأقول ويصح أن يؤتى به يعني بهذا الجزء بكل جزء بكل به يعني بكل جزء الذي المهم صياه احنا قلنا مقصود الصلاة بداعي ذاك الوجوب، يا وجوب يعني الذي تعلق به او متعلق بالكل كيف ده ما بداعي هو ظاهر عبارة عن متعلق بالكل بقرينة ماذا تعليل، لكن احنا بأثناء الشرح سوينا ماذا هو هذا أن شبناه نبدأ نفتش ماذا عن أمر الحلالي بعد أنو ذاك الأمر ما قدح يعني أنو الأمر بالكل إنما قال الأمر بالكل من باب أن الأمر بالكل هو بنفسه أمر بمن بالعزة والأمر بالعزة ما له وجود إلا بالأمر بالكفة. فأهلي من هذا الباب عنه وقال الأخر ثم ما يعني لا تأخرنا يا أخي، ويصح أن يؤتى به يعني بكل جزء بدي واحد من عدة ماذا هو الصلاة لداعي ذات الوجود يا وجود الوجود متعلق بالكون ضرورة. ليش يعني بداهة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بأجزاء الواجب المرتب من صلاة زائد قصد الانتفاع بداعي وجود به وجوب الواجب وجوب الكون. ولذلك في باب الصلاة واحد يمكن أن يأتي بالركوع بقصد الأمر المتعلق بمن بالصلاة، يأتي بالسجود بقصد الأمر المتعلق بمن بكل جزء. يمكن الإنسان أن يأتي بكل جزء بداعي الأمر المتعلق بالكل هناك تبارك. وأنا قلت كان المناسب ماذا أنه لا الأخوان لا يلتفت إلما إلى الأمر بالكل، مناسب يلتفت إلما على أحسن حين أدي مثلا هل جبت عبنا وفتشناننا ماذا عن أمر نفسي ظني، فيصح للمكلف ماذا أن يقول هكذا أأتي بالصلاة بقصدي الأمر المتعلق بذات الصلاة وهو الأمر الظني، ما بداعي أن يلتفت إلما إلى الأمر بالكل المركب. على أي حال منهم يجيب الآخر بجوابه يقول قدس سره صحيح ما قلت، يعني لو أخذ قصد الامتثال جزء أطلق اقتراحك وماذا أن يأخذ قصد الامتثال جزء، لو أخذ جزء صحيح الصلاة يمكن فينا إذن يمكن فينا إذن شنو تعلق الأمر بنفس الظني بها، يعني يتحلل الأمر بالكل إلى أمرين ظني صحيح لو أخذ، لكن مع الأسف الشديد يا أخي لا يمكن أخذ قصد الامتثال جزء، لأنه لو أخذ جزءا هذا قصد الامتثال، لو أخذ جزءا يلزم الأمر متعلق بما وبما بما يتعلق الأمر بالصلاة هاي واحد يلزم هكذا وبعد قولوا يانا وبما هاي بما الثاني شو أنا أريد هستاء الآن أريد بما الثاني يلزم لو أخذ قصد الامتثال جزء الأمر متعلق بالصلاة واحد وبقصد الامتثال. وأنا أقول تعلق الأمر بقصد الامتثال غير ممكن غير هل قصد الامتثال ما يمكن تعلق الأمر به. فالخلاصة لو أخذ قصد الامتثال جزءا صحيح الصلاة حينئذ يتعلق بها أمر نفسه ضمني، لكن مع الأسف الشديد لا يمكن أخذ قصد الامتثال جزء، لأن لو أخذ جزء سوف الأمر يتعلق بما الثاني أريده ما أريد الدم الأولية يتعلق بقصد الامتثال وهكذا، مع أن تعلق الأمر بقصد الامتثال غير ممكن لوجهين. الوجه الأول أن يقال بأن قصد الأمر قصد هو شنو معنى القصد ما هو معنى الإرادة القصد قصد الامتثال يعني إرادة الامتثال إرادة أنا قصد أقصد الشيء الفلاني يعني أريد الشيء أريد الشيء قصد إرادة نفس الشيء مو شيء ولا يقول والإرادة لا يمكن تعلق الأمر بها. لماذا؟ لأن الإرادة ليست اختيارية، لأن الأفعال إنما تصير حتى يصبح تعلق التكليف به. ما هو الميزة؟ كونه مسبوق بمن؟ بالإرادة. إذا كان مسبوق بالإرادة نقول ماذا؟ فهو اختيار. إذا كان هذا الميزان الوحيد لا تبطل بعدين. دير بالك بل هذا الميزان الوحيد، الميزان الوحيد لكون الفعل اختياري السرط بالإرادة. وبناء على هذا نقول يلزم أن تكون الإرادة غير اختيارية. لماذا؟ لأن لو كانت اختيارية لابد أن تكون مسبوقة بما؟ بإرادة قبلها. هو تلك الإرادة الثانية إذا كانت اختيارية يلزم أن تسبق ماذا؟ نعم يلزم تسلسل. بعد هكذا أقول بعبارة أصرح، فلو كانت الإرادة اختيارية يلزم التسلسل. ولذلك الآخر يلتزم بأن الإرادة ماذا؟ ليست إرادة في الأشياء، ليست اختيارية، لأنها لو كانت اختيارية يلزم التسلسل. ميزان كون الشيء اختياري أن يكون مسبوقا بالإرادة، فلو كانت الإرادة اختيارية لازمه أن تكون مسبوقة بالإرادة، وتلك الإرادة مسبوقة أيضا اختيارية، لا فرق بين إرادة وإرادة، أيضا ماذا؟ مسبوقة بالإرادة، وتلك الإرادة أيضا مسبوقة، وتلك أيضا وتلك وهكذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره الآخوند أن يقال لو سلمنا أن الإرادة اختيارية، قال عنا يستفرج واحد منكم وقال شيخ الحكي شنو ضلل، شنو الإرادة ليست اختيارية؟ وإحنا قارين أول ما سامعين حتى قتل الشيء، إحنا سامعين أنه ماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا الإرادة هي ليست اختيارية، كيف تصير سبب لاختيارية الأفعال؟ الأفعال تصير اختيارية بالإرادة، هي ليست اختيارية، هي ليست اختيارية. شلون شيء تصير سببا لاختيارية الأفعال؟ فصيرورتها سبب لاختيارية الأفعال، بل معنى لازمه أنها اختيارية. فاقد الشيء لا يعطي. مضافا ما أدري بالله أنت يكون الراجع وجداننا، إحنا بالله راجع أنت وجدانك، إرادتك للأشياء بيدك أو لا بيدك؟ الإرادة إرادة الأشياء. شو سبب يقول الآقل يو لا يجيب من الآقل الألفاظ يسوي لنا بعض مرات مثال ترى بالألفاظ ويثير على ماذا؟ المعنى حينئذ واقع المطلب الرابع قرارة أنفسنا وجدان إرادة الأشياء. يا هل ترى شو يسمونه إرادة للأشياء ليس باختيار، يعني إرادة شربي حدوث الإرادة بيدي أو مو بيدي ما أدري شو يكون. نتأمل ما أدري أنا ما أدري أسمع كان أقول خطأ ما يقولان على أي حال ما أدري وجدان هتشلون. المقصود لابد الوجدان على أنه ماذا مطابق لكلام الأولي فاقد الشيء لا يعطي لابد اختيارية. بس يعني تقول لازم أنه الإرادة غير اختيارية، ماذا لازمه؟ هو الآخر يلتزم ما في ذلك الشيء. قال الإرادة تحدث ماذا من سوء السرير وسوء السرير، هو ملتزم بهذا الشيء، ذلك هو معتبر هذا الشيء. هذا الجواب الأول انتهى. لكن لو تنزلنا عن الجواب الأول لما ذكرناه مثلا، الآخر يقول لي جواب ثاني. أقول بأن قصد الأمر وإن كان يعني إرادة الأمر وإن كان اختياري، سلمته اختياري مع أنه اتفت إلى الفرق بين الجوابين، لأن الآخر لم يفرق فرق بين الجوابين بهالشكل الذي أنا قاعد أفرق لك. حتى لو سلمنا أنه قصد الامتثال اختياري، مع ذلك أن تتعلق الأمر به، الأمر لا يمكن أن يتعلق بقصد الامتثال حتى لو كان قصد الامتثال اختياري. لماذا؟ لأن السبب في ذلك هكذا، لأن الصلاة إنما يمكن الإتيان بها بقصد أمرها. متى يمكن ذلك؟ إنما يمكن ذلك لو قصدت الإتيان بالكل. الكل يعني شنو؟ يعني إتيان الصلاة زائد قصد الامتثال. لو قصدت الإتيان بالكل بداعي أمره، بداعي الأمر بالكل، حينئذ بالي يتحقق الإتيان بذات الصلاة بقصد أمره. ثم أقول ولكن لا يمكن أن أأتي بالمجموع من الصلاة زائد قصد الامتثال. لا يمكن أن أأتي بهذا المجموع بقصد الامتثال، وإلا هكذا يصير. إذا أردت أن أأتي بالمجموع بقصد الامتثال هكذا يصير. أقصد الامتثال وإلا يلزم أن هكذا يصير. أقصد الامتثال. لماذا أقصد الامتثال؟ لأجل قصد الامتثال. ولا من واحد من الجزئين هو قصد الامتثال. إذا أردت أكرر أن تأتي بالمجموع بقصد الامتثال يصير المعنى هكذا. أأتي بالصلاة وحدها ما نشغل بها السالة بقصد الامتثال. أأتي بقصد الامتثال. ليش تأتي بقصد الامتثال؟ لأجل ماذا؟ أن أقصد الامتثال. وهذا أمر ماذا؟ مستحيل. فإنه لا يمكن لكل أمر من الأوامر أن يدعو إلمن إلى قصد نفسه. يقول يا جماعة تعالوا قصدوني، قصد امتثالي، والأمر لا يدعو إلى قصد امتثالي نفسه، ولا يدعو إلى داعوية نفسه. يعني هذا معناه أنه سوف يصير حلة إلمن يصير الأمر حلة. شايف عكس التطويلات خطا، انا اكثر اقولا يزيد لك خطا حينها اذا احتزاي ماني، لانه يعني اذا بين ليش الامر لا يدعو الى قصدي نفسه، لان هذا معناه انه سوف يصير عل علما الى عليتي، بالتالي يجي عل لعليه نفسه. بس مو مهم هذا، نكرر يا اخي الجوابين من الاول. الجواب الأول أن يقال على أنه قصد الامتثال لا يمكن أخذ جزء، لأن لو أخذ جزء يلزم تعلق الأمر بما أحد الأمرين ضمنيين بقصد الامتثال، مع أن قصد الامتثال عبارة عن الإرادة، والإرادة ليست اختيارية. وإذا الإرادة ليست اختيارية إذن على هذا الأساس كيف يتعلق الأمر بها؟ ليش الاختيارية؟ لأن اختيارية الأفعال بها، لأن الاختيارية إنما هي بسبق الإرادة، فإذا كانت اختيارية لابد أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى لازم تسلسل. الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا قصد الامتثال اختياري، لكن نقول أنت هذه الفكرة كلها بأجمعها تريد تبينها لأجل غرض ماذا؟ أن تأتي بالصلاة بقصد أمرها. هذا غرض غيري ولا؟ ومن المعلوم إتيان الصلاة بقصد أمرها إنما يمكن بقصد أمر متعلق بالصلاة. في ظل إتيانك بالمجموع بقصد الأمر المتعلق بالمجموع، فهو من الواضح لا يمكن أن أأتي بالمجموع بذلك واحد من المجموع ما هو قصد الامتثال، لا يمكن أن أأتي به بقصد الامتثال. وإلا هيك راح يصير معناه أن الأمر المتعلق بالكل يدعوني إلى ماذا؟ يسجل دعوة، علما دعوة إلى أن ماذا؟ يدعوني إلى قصد نفسه. يعني متى تصلي سوف يدعوني ماذا؟ إلى قصده، والأمر لا يدعو إلى قصد نفسه، إذ لازم ذلك أنه عل علما يصير إلى نفسه، إلى علية نفسه أو إلى نفسه على أي حال. فطبعا من يحتاج هذه التعابير أكثر. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول تعليق صغير، الجواب الأول للآخنت أن الإرادة ليست اختيارية، اتضح وتعليق معناها أنه كيف لا تكون اختيارية مع أنه يعني مع أنه بلي مع أنه بلي مع أن اختيارية الأفعال بها فاقد الشيء لا يعطيه. المضاف إلى ذلك الوجدان همات ماذا؟ لعله يقضي بأن الإرادة ماذا؟ اختيارية. وسبعا ما أقدر أحكي زائد لأنه به، لكن أقول تعليق ثاني، تعليق ثاني أقول لو كان هذا الكلام للآخوان أن الإرادة ليست اختيارية لازمه لا يمكن أخذ قصد الامتثال حتى قيدا شطرا، إذ يستحيل الأمر بشيء قيد بقيد غير اختياري. أقول قصد الامتثال هذه الإرادة إذا كانت غير اختيارية يلزم أخذها شرط وقيد مستحيل. لكن مع قطع النظر عن هذه الناحية، إيه بلهج مقصود، مع قطع نظر عن هذه الناحية ناحية أنه يستحيل الامتثال وكذا، لماذا يلزم الاستحالة؟ لأجل على أنه الأمر بشيء مقيد بقيد غير ممكن، هذا الأمر بها غير ممكن يصير، مع أن الآخنت يسلم إمكان الأمر، يسلم إمكان أخذ قصد الامتثال غير، لولا ذاك المحذور، محذور في عالم التشريع، يعني من جهة محذور عدم الاختيارية لا بلي. هذا على أي حال بلي نطبق العبارة. قلت يرد أولا وثانيا، أما أولا نقول يستحيل أخذ قصد الامتثال جزء، لأن إذا جزء سوف يتوجه إليه أمر، وتوجه الأمر إلى قصد الامتثال مستحيل لأجل أنها قصد معنى الإرادة، والإرادة غير اختيارية، مع امتناع اعتباره اعتبار قصد الامتثال كذلك، كذلك يعني ماذا؟ جزءا. ليش؟ لأنه يوجب تعلق الوجوب دينا بقصد الإرادة، بقصد الامتثال الذي هو الإرادة، بأمر غير اختياري وهو الإرادة قصد الامتثال. شو جدا صعب المطلب بالألفاظ، يبدل لفظ مكان لفظ على أي حال. فإن الفعل وإن كان بسبب الإرادة ليس اختياري، إلا أن إرادة الفعل يعني قصد الفعل حيث لا تكون بإرادة أخرى، الإرادة لا تكون بإرادة مسبوقة، ولا يمكن التسلسل، ولا لا تسلسل، ليست اختيارية، هي ليست اختيارية جواب إلا لا تكون، إلا أن إرادته، إلا أن إرادته ليست نفس الإرادة، ليست باختيارية. ليش؟ حيث لا تكون بإرادة أخرى، إذا كانت اختيارية راح تكون بإرادة أخرى مسبوقة بإرادة أخرى، وهذا لا يمكن، ولا لا تسلسل على أي حال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول قلت مع امتناع اعتباره كذلك إنما، هذا الجواب الثاني يقول على أنه لو سلمنا قصد الامتثال اختياري، في الجواب الأول كنا نقول غير اختياري، الآن نقول اختياري، إلا ترى هذا ما تدري هذا الجهود اللي قاعد تبذلها لأجل ماذا؟ تأخذ قصد الامتثال جزء، هاي الجهود لماذا؟ تقول له الجهود لهذا لأجل أنه ماذا؟ تريد أن ترفع يديك إلى شحمتي أذنيك وتقول أعتب الصلاة بقصدي أمره، يعني تريد أمر ماذا بقصدي؟ متعلق بمن؟ بالصلاة، حتى تعتب الصلاة بقصدي أمره، نقول لا يمكن الاتيان بالصلاة بقصد أمرها إلا في ضمن الاتيان بالمجموع المرتب الذي واحد من المجموع المركب هو قصد الانتقال إلا مع الإنسان بالمجموع المركب بقصد المجموع المركب هذا من المعنى المجموع المركب لا يمكن اتيانه بقصد الامتثال بقصد الامتثال لا يمكن أن يدعو إليه الأمر لا يمكن أن أقصد الامتثال بقصد الامتثال هذا معناه أن الأمر دعا إلى نفسه نقول إنما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه متى بجزء الواجب يعني شنو المقصود بجزء الواجب هنا لا لا لا لا لا يصير اشتباه مو المقصود ماذا قصد الامتثال وإنما المقصود ماذا الصلاة أنت كل هذه الجهود قاعد تبذلها ماذا لأجل الصلاة فأتي بهذا قصدك إنه جاي الأتعاب بهذا ولا يا أخي إنما يصح الإتيان بجزء الواجب جزء الواجب هو شنو الصلاة لأن الواجب مقيد هو مركب من جزئين واحد من الصلاة إنما يصح الإتيان بالصلاة بداعي وجوب الصلاة متى في ظن إتيانه بهذا الداعي يعني في ظن إتيان الواجب المجموع المركب بهذا الداعي يعني بداعي وجوب الواجب وفي موردنا العين ولا يمكن أن تأتي بالصلاة ماذا بقصد أمر مستقل بها أمر مستقل بالصلاة ما موجود حتى تقصد الأمر متعلق المستقل متعلق بذات الصلاة أمر الذي موجود في ظن يكون فلازم أنت تقصد كل حكيم في الإتيان بالجزر بقصد أمره ومن الواضح لا يكاد يمكن الإتيان بهذا المركب من جزئين الذي واحد من عدن ماذا قصد الامتثال محذور من هنا بالمركب من قرش هذا شلون يا أخي اختصار ده هو يكون يقول بالمركب منين من الصلاة لكن حذف الصلاة ليش عن اللي يريد ينبه أنه محذور هو وين في قصد الامتثال هذا المركب الذي واحد من أجزاء قصد الامتثال لا يمكن الإتيان به بداعي امتثال أمره بداعي امتثال أمره أمر من يعني الأمر الذي متعلق بالمركب لكن ماذا يبني شوج الاستحالة أنا بينك لأن قصد الامتثال ماذا بل وإن كان السيارة قلنا لا يمكن الإتيان به بقصد الامتثال لأن الأمر لا يدعو إلى قصد نفسه وإلا يلزم أن يكون حل ما أدري لنفسه أو حل لعلوية نفسه وفي أشبه هذا التعابير إن قلتك يعني الحمد لله رب العالمين.